بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا في الدروس السابقة أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول القتل العمد، والقسم الثاني شبه العمد، والثالث القتل الخطأ. وعرفنا صورا متعددة لكل قسم من هذه الأقسام، كما عرفنا القتل بالمباشرة والقتل بالسبب وما يترتب عليهما من أحكام. والقتل إما أن يوجد من شخص واحد، وإما أن يوجد من أكثر، والذي ذكرناه في الدروس السابقة هو القتل الذي يوجد من شخص واحد. ومعنا الآن فصل قصير يتكلم على القتل إذا وجد من شخصين. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وجد من شخصين معا، فعلان مزهقان مذففان كحز وقدل. وجد من شخصين معا في زمن واحد، فعلان مزهقان للروح، وبنفس الوقت مسرعان للقتل، مذففان أي يسرع القتل بهما. كان حز أحد الشخصين عنق الرجل وقطعه الآخر قطعتين. كل واحد من هذين الفعلين قاتل، الحز قاتل والقطع قاتل. أو كان غير مجففين، يعني لا يسارعان بالقتل ولكنه مات منهما كقطع عضوين، كان قطع أحدهما يده اليمنى وقطع الآخر يده اليسرى ومات من هذا القطع، أو قطع أحدهما يده وقطع الآخر رجله ومات من هذا القطع، فيعتبر الرجلان من قبيل القاتلين عمدا، فيجب عليهما القصاص، وكذلك تجب عليهما الدية إذا وجبت بدلا عن القصاص، وذلك لوجود السبب منهما في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. وهناك صور أخرى يكون قتل فيها صادر من أكثر من شخص. كان أنهاه رجل إلى حركة مذبوحه، طعن إنسان إنسانا وأثبته بالجراح حتى أوصله إلى الحالة التي يتحرك فيها الإنسان حركة المذبوح، بأن لم يبقى معها إبصار ولا نطق ولا حركة اختيارية، ما يتحرك حركة اختيارية وإنما يتحرك حركة لا إرادية. حركات إما أن تكون إرادية وإما أن تكون لا إرادية، الشرط هنا أن تكون الحركة لا إرادية. وصل إلى حالة عيش المذبوح، يعيش عيش المذبوح، يعني لابد أنه سيموت، لم يبقى معه نطق ولم يبقى معه إبصار ولم يبقى معه حركة اختيارية. ثم جنى عليه رجل آخر، يعني الأول أوصله إلى حركة المذبوح والثاني جنى عليه، فمن الذي يعتبر قاتلا منهما؟ الصورة الأولى التي كانت معنا القتل نسب إلى الرجلين، كان بسبب الفعلين، أحدهما حز عنقه والثاني قطعه معا، صدر الفعلان معا فالقتل ينسب إليهما قطعا. وكذلك لو قطع أحدهما يده اليمنى والآخر يده اليسرى، أو قطع أحدهما يده والآخر رجله ومات بسبب القطعين، فالموت ينسب إلى الرجلين، فلا شك أنهما قاتلان يشتركان في جريمة القتل ويجب عليهما القصاص أو تجب عليهما الدية. الصورة التي معنا الآن لا، الأول أناه إلى حركة المذبوح وميت قطعا، ولكن الثاني جاء وجنى عليه، فمن الذي يعتبر القاتل؟ قال الذي يعتبر القاتل منهما هو الأول، لأنه سيره إلى حالة الموت، وميت ميت قطعا، والثاني ماذا قد يعذر؟ لأنه جنى عليه جناية أخرى، يعذر لجنايته، ولكن ما يعتبر جانيا، لأن الذي جنى في الحقيقة هو الأول، ولولا جناية الثاني لمات، هو ميت ميت وصل إلى حركة المذبوح، والثاني لم يعمل شيئا في الموت، عمل الثاني ما أفضى إلى الموت، ولذلك لا يكون عليه شيء سوى التعذير. قال كما لو قطع عضوا من ميت، لأنه ما عمل شيئا الثاني، يعذر لهذه حربة هذا الإنسان بجنايته الثانية عليه، كما لو قطع عضو إنسان ميت فإنه يعذر لأنه انتهك حرمة الميت. الميت عندنا في الإسلام له حرمة كحرمة الحي، ولكن لو أن إنسانا قطع ميتا قطعتين أو حج عنقه أو قطع طرفه ما يقتص من الإنسان، ما يقتل، ما يقطع عضوه، وإنما يعذر لانتهاكه حرمة الميت. هذه هي صورة من الصور. صورة ثانية، جنى إنسان على إنسان ولكنه ما أوصله إلى حركة المذبوح، وقبل أن يصل إلى حركة المذبوح جنى عليه إنسان آخر، فإذا كانت الجناية الثانية مجففة بأنها مسرعة للموت بعد الجرح الذي أحدثه الجاني الأول، فالثاني يعتبر القاتل، ولذلك يجب عليه القصاص، لأن الجرح إنما يقتل بالسراية. الأول جرحه ما أوصله إلى حركة المذبوح، عايش مجروح مجني عليه ككل جناية، فلو مات هذا الإنسان سيموت بسراية الجرح، كما ذكرنا في صور القتل العمد. لو أن إنسانا جرح إنسانا آخر ومات هذا الإنسان من الجرح بالسراية، سرت آلام الجرح إلى الجسد، سرت آثار الجرح إلى بقية الجسد فمات، مات بالسراية. ولكنه لو أن إنسانا جاء وحج عنق الآخر ما يقال مات بالسراية، وإنما مات بالمباشرة، قتله بالمباشرة. وهنا الأول جنى عليه جناية جرح، جرحه ما وصله إلى حركة المذبوح، ما يقال إنه سيموت، ولكن الثاني جاء وحز عنقه، جرحه جرحا مجففا، جرحه جرحا قاتلا، قتله بالمباشرة. لو لم يقتله الثاني كان يوجد احتمال أن يموت بسبب الجرح الأول، بسبب سراية الجرح الأول، الاحتمال قائم، ولكن الآن تعارض عندنا المباشرة مع السراية، فمن الذي يقدم منهما؟ يقدم المباشرة لأنها قاتلة قطعا، بينما الجرح الأول قد يفضي إلى الموت وقد لا يفضي إلى الموت، فالذي يعتبر جانيا في هذه الحالة هو الإنسان الثاني. نعم. وإن جنى الثاني قبل الانتهاء إليها إلى حركة المذبوح، فإن ذفف أي الرجل الثاني بأن جرح جرحا يسارع في الموت كحز للرقبة بعد الجرح الأول، فالثاني قاتل لأنه قتل بالمباشرة. طيب الأول إيش عليه الأول؟ لو جرح وجرحه قد يفضي إلى الموت وقد لا يفضي إلى الموت، ماذا يوجد عليه؟ قال وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال، إن كان قد قطع عضوا فعليه قصاص العضو، وإذا لم يكن قطع عضوا بأن جرح جراحة، الجراحات لها أحكام ستأتي معنا بالتفصيل، فيعاقب على حسب الجرح الذي أفضى به إلى ذلك الإنسان. فهذا الإنسان الذي مات بالنسبة للذي زفف وأسرع للقتل يقتص منه، وبالنسبة للأول ننظر إلى الجراحة التي أحدثها ونعاقبه بناء على هذه الجراحة، ولكن لا يعاقب عقاب القاتل. وأما إذا جرحه الثاني أيضا جرحا عاديا، ما زفف، ما جرحه جرحا مزففا، ما باشر القتل، وإنما جرحه الأول جرحا وجرحه الثاني جرحان آخر، أو قطعه الأول من مكان وقطعه الآخر من مكان آخر، فعند ذلك يعتبران قاتلين في الصورة الأولى التي ذكرناها كقطع عضوين مات منهما المقطوع، فإنهما يعتبران قاتلين بالسراية ويقتص من الرجلين. ولو أن إنسانا مريضا، الآن ما في جناية من إنسان، ولكن يوجد عندنا إنسان مريض في مرض الموت في حالة النزع، فجاء إنسان وجنى عليه فقتله الإنسان، ولو كان في حالة النزع لكنه قد يعيش، الأمر بيد الله، فقد يصل الإنسان لدرجة ميؤوس منها ولكنه يعيش، وهذه ليست صورة نادرة في الحياة وإنما تقع بكثرة، وإن كانت نسبتها المئوية قليلة جدا، نسبتها الرياضية قليلة جدا بالنسبة لأعداد البشر الذين يموتون، لكنها من حيث الأعداد هناك أعداد كثيرة، يصل الإنسان لحالة اليأس منه وبعد ذلك يشفى ويرجع حيا. فإذا كان الإنسان في حالة النزع ووصل إلى عيش المذبوح في حالة النزع وجاء إنسان آخر وجنى عليه، فإنه يجب القصاص على الإنسان الآخر، لأن موت هذا الإنسان غير محقق، والآن هذا الإنسان يعتبر قاتلا يقينا. وننتقل الآن إلى فصل آخر يتكلم على موضوعين. الموضوع الأول هو أركان القصاص، متى يجب القصاص على الإنسان. عرفنا في الفصل الأول أنواع القتل، عرفنا أنواع القتل، وعرفنا الآن صورة من صور القتل، وهي ما إذا صدر القتل من شخصين معا أو على الترتيب. الآن نريد أن نعرف أركان القصاص. ويتكلم هذا الفصل أيضا على حكم الإنسان إذا قتل بظن تبين له خطأه، كان قتل إنسانا يظنه مرتدا فبان أنه مسلم، أو يظن أنه حربي فبان أنه ليس حربيا، فماذا يترتب على هذا الظن؟ أما أركان القصاص فثلاثة: القتل والقاتل والقتيل، المقتول قتل وقاتل وقتيل. أما القتل فقد عرفنا أنواعه وأحكامه وماذا يترتب عليه، بقي عندنا ركنان وهما القاتل والقتيل. والموضوع الثاني وهو ما لو قتل إنسانا بظن ثبت له خطأه، وقد ابتدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بهذا الشق الثاني من هذا الفصل، وبعد ذلك تكلم على أركان القتل، أركان القصاص. فقال: قتل مسلما ظن كفره، رأى إنسانا في دار الحرب، ليس في دار الإسلام، في دار الحرب، سيأتي معنا فيما لو قتله بدار الإسلام، رأى إنسانا بدار الحرب يعظم آلهة الكفار، كان رآه مثلا يسجد لصنم أو ينحني أمام صنم يعظم الصنم، أو عليه زي الكفار، لبس لباسهم، الألبسة أنواع، هناك ألبسة مشتركة يلبسها المسلم ويلبسها الكافر، وهناك ألبسة مختصة للكفار كلبس القبعة أو لبس الزنار الذي يلبسه الروبان أو وضع الغيار. في الماضي كان لأهل الذمة لباس خاص بهم أو علامة توضع على ظهورهم حتى يعرف أن هذا الرجل ذمي. فلو رآه في دار حرب وهو يلبس اللباس المختص بالكفار مما يميز الكفار عن المسلمين، لأن في كثير من ديار إسلامية هناك لباس خاص للمسلمين، مثلا في بعض البلاد الإسلامية في جنوب شرق آسيا لا يلبس البوذيون الإزار، ما يلبسون، الذي يلبس الإزار مسلم، الرجل الآخر له لباس آخر يختص به. فلو رآه بهذا الشكل في دار الحرب رآه يلبس زي الكفار فقتله، ولكنه في الحقيقة هو مسلم، ظنه كافرا، رآه يعظم الصنم، يعظم وثن من الأوثان، يعظم كافر من الكفرة، يعظم وثنه أو تمثاله أو ما شابه هذا فقتله، وهو يظن أنه كافر، ما يعرف أنه مسلم. قال: لا يجب عليه القصاص للعذر الظاهر، أولا هو في دار الحرب، وثانيا بدر منه ما يدل على أنه كافر، إما بتعظيم صنم أو اتخاذ زي للكفار أو ما شابه هذا. نحن لا نحصر الصورة في هذين العلامتين، هناك صور كثيرة، بدر منه شيء يعمله الكفار وهو يعمله مثلهم، يعمله كعملهم، فظنه كافرا فقتله. قال: ما يجب عليه القصاص؟ ها؟ يعني عبادة بقر، أي شيء مما يعمله الكفار، فلا يجب عليه القصاص لهذا العذر. لكن هل تجب عليه الدية؟ قال: وكذلك لا تجب عليه الدية في أظهر القولين لإمامنا الشافعي رحمه الله تعالى. قال: لأنه أسقط حرمة نفسه لأمرين: بمقامه بدار الحرب التي هي دار الإباحة، فدار مقيم في دار الحرب أصل فيها أنها دار قتال ويقتل الإنسان المقيم فيها، والشيء الثاني أنه عمل عملا يؤكد كفره أو يؤكد ظاهرة كفره بأن عظم صنما أو ما شابه هذا من الأعمال، فلا يجب عليه لا قصاص ولا تجب عليه دية. ولكن هل تجب عليه الكفارة؟ قال: نعم، تجب عليه الكفارة قطعا، لقوله تعالى: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة. ومن هنا بمعنى في، أي وإن كان في قوم عدو لكم وهو مؤمن، وإلا ما يمكن أن تكون من بمعنى التبعير، كيف يكون من قوم أعداء للمسلمين وهو مؤمن؟ ما يصير هذا. فمن بمعنى في، وإن كان في قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة، لابد له من الكفارة. وأما القصاص وأما الدية فيسقطان لما ذكرنا من السبب. هذه حالة. حالة ثانية، قتل ليس في دار الحرب وإنما قتله بدار الإسلام، قتل إنسانا مسلما ظنه كافرا، ظنه كافرا، وهناك ظنه كافرا، ولا يكفي فقط ظن الكفر، لابد أن يظن حرابته أيضا، هناك في الصورة الأولى التي ذكرناها. الآن في دار الإسلام قتل إنسانا ظن كفره وهو مسلم، قال وجب عليه القصاص ووجبت عليه الدية إذا عفي يعني عن القصاص. ليش تجب عليه القصاص وتجب عليه الدية بدل من القصاص؟ قال لأن الظاهر من حال من هو في دار الإسلام العصمة، وما دام في دار الإسلام هو أحد رجلين أو أحد ثلاثة رجال، إما أنه مسلم أو أنه ذمي أو أنه مستأمن، وفي كل هذه الحالات لا يجوز له قتله، إما مسلم أو ذمي أو مستأمن، وفي كل هذه الأحوال لا يجوز له قتل هذا الرجل. فإذا قتله في دار الإسلام فإنه يجب عليه القصاص أو تجب عليه الدية قد عفية عن القصاص. هذه الصورة الثانية. صورة ثالثة مما يقع فيه الخطأ في الظن، عهد إنسانا مرتدا أو ذميا أو عبدا فقتله، قتل من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا ظنا أنه مرتد أو ذمي أو عبد، أي ما زال على هذه الأوصاف، أو ظنه قاتلا لأبيه، قتل أبوه قبل فترة واشتبه بإنسان أنه قاتل أبيه فقتله، ثم تبين له خلاف هذا، تبين له إسلام المرتد أو الذمي، ظنه ذميا ثم تبين أنه مسلم أسلم، وظن الثانية أو الثالثة عبدا فظن أنه حر، وظن الرابعة أنه قاتل أبيه وتبين له أنه ليس بقاتل أبيه، فماذا يجب عليه؟ قال فالمذهب وجوب القصاص، يجب عليه القصاص، طبعا إما القصاص وإما الدية، هذه قاعدة عامة نظرا إلى ما في نفس الأمر إلى الواقع، لا عبرة بظن البين خطأ، هذا في الأمور البسيطة لا عبرة بالظن البين خطأه، ففي هذه الحالة من باب أولى لا عبرة بالظن البين خطأه، لأنه قتله عمدا عدوانا، قتله متعمدا وتبين لنا أن قتله كان عدوانا، والظن لا يبيح القتل، إذ كونك تظن أن هذا الإنسان كذا وتقتله، لو فتحنا هذا الباب لقتل كثير من الناس كثيرا من الناس، الظن لا يبيح القتل، كان من المفترض به قبل أن يقدم على القتل أن يتحقق وأن يتبين وأن يعرف أن هذا الإنسان كما يظن أم أنه خلاف ما يظن، ولا سيما أن أمر القتل ليس بالأمر السهل، أما أن يقدم هكذا بمجرد ظنه على قتل البشر فهذا لا يجوز، وبناء على ذلك فلا بد من القصاص على هذا الإنسان القاتل ولا عبرة بما ظنه. مما يمكن أن يقع فيه الخطأ أيضا في الظن أن يأتي إنسان لمريض ويضربه، إذا كنتم تذكرون حينما تكلمنا على صور القتل بالسبب، لو سجن إنسانا ومنع عنه الطعام مدة يموت بمثلها، قلنا هذا المسجون إما أن يكون به جوع سابق أو لا يكون به جوع سابق، وبناء ذلك يختلف الحال، إن لم يكن به جوع سابق مثلا يحتمل ثلاثة أيام مثلا، وإذا كان به جوع سابق من يوم واحد لا يحتمل يومين، وبناء على ذلك إذا منعه أكثر من يومين فيكون قاتلا عمدا، وميزنا بينما إذا كان يعرف الحالة أو كان يجهل الحال، بالتفصيل تكلمنا على هذا الموضوع. هذه الصورة التي معنا الآن من هذا القبيل، ولكن فيها خطأ بالظن، خطأ ناتج عن ظن، أتى إلى هذا المريض فضربه بالسياط ضربا يقتل المريض ولكنه لا يقتل الصحيح، ضربه ضربا لا يقتل الصحيح ولكنه يقتل المريض فمات منه، قال وجب عليه القصاص، لأني أنا ما أعتبر الآن الضرب هذا الضرب مدام لا يقتل الصحيح، لما تكلمنا على أنواع على أقسام القتل قلنا هذا قتل شبه عمد، قلنا هذا قتل شبه عمد، ولكنه هنا ما ضرب إنسانا صحيحا وإنما ضرب إنسانا مريضا، وهذا الضرب كاف لأن يقتل المريض. هذه الصورة كصورة من يحبس يوما واحدا وكان به جوع سابق لا يستطيع أن يصبر أكثر من يوم واحد، هذه الصورة كتلك الصورة، فهنا ضربه ضربا يفضي إلى موت المريض فيجب عليه القصاص، مع أنه لو ضربه للصحيح لما مات، لأننا نحن ننظر إلى الحالة الراهنة لا ننظر إلى الضرب الذي يكون للصحيح. وطبعا هذا يختلف باختلاف نوع المرض، فإذا كان الإنسان مريضا مرض القلب مثلا وكان الضرب البسيط يفضي إلى موته يعتبر قاتلا من ضرب واحد، بعض المرضى يتحمل 10 سياط، نعم إذا ضربه 10 يقتل يعتبر جانيا، بعض المرضى يتحمل 100 صوت فإذا ضربه 100 يعتبر جانيا، نعم ولو كانت 100 لا تقتل الإنسان الصحيح. وأما لو ضربه ضربا يقتل الصحيح فطبعا من باب أولى أنه يجب عليه القصاص. مسألة ضرب المريض ضربا يقتل المريض ولا يقتل السليم ربما تكل ما فيها وضع لها ضوابط، لكنه لو كان يقتل الصحيح وضربه للمريض ومات فقطعا لا خلاف بين الفقهاء في أنه يقتص منه ويعتبر جانيا. هذا بالنسبة للخطأ الذي يمكن أن ينتج عن الظن، قتل خطأ ناتج عن ظن خاطئ. ننتقل الآن إلى الموضوع الأساسي لهذا الفصل ألا وهو أركان القصاص. أما الركن الأول وهو القتل فقد عرفنا تفاصيله في الأبحاث السابقة، بقي عندنا ركنان آخران ألا وهما القاتل والقتيل. متى يكون القاتل قاتلا؟ هل كل قاتل يعتبر قاتلا؟ لا طبعا لا، لأن بعض القتل يكون بحق وبعضه الآخر يكون بغير حق، والقاتل قد يكون مكلفا وقد يكون غير مكلف، قد يكون ممن يقتص منه وقد يكون ممن لا يقتص منه، ولا أقول لا يقتص منه لمنصب، لا ما عندنا هذا نحن في الإسلام، وإنما لا يقتص منه بأن كان أبا للمقتول لأن قتل ولده على التفصيل الذي سنذكره. نعم، وبناء ذلك لابد لنا أن نعرف متى يكون القاتل قاتلا يستوجب قتله القصاص منه. فيشترط في القاتل أولا وقبل كل شيء أن يكون مكلفا، ويشترط لوجوب القصاص أو الدية في القتيل أو في طرف من أطرافه. الدية ما تجب في حالة القتل، سيأتي معنا أن الدية تجب في حال الدية كاملة، تجب في حالات كثيرة من جملتها القتل، هذه قطعا تجب، إذا قتل إنسان تجب فيه الدية، ولكن القصاص لا يجب إلا إذا مات الإنسان، أما إذا لم يمت ما يجب أن يقتص من الإنسان بالقتل، إذا قطع طرفا يقطع طرفه. في بعض الحالات المدية فتجب في حالات كثيرة، القصاص الذي هو القتل يعني به، يعني ما يقتص من الإنسان بالقتل إلا إذا جرح جرحا أفضى إلى القتل أو قتل بالمباشرة، ولكن الدية تجب في حالات كثيرة من جملتها أن يعفو صاحب القصاص عن القتل إلى الدية. نعم، فشرط القاتل أن يكون مكلفا، هذا شرط إجمالي، وشرط القتيل أن يكون معصوم الدم، أن يكون معصوم الدم. فيشترط لوجوب القصاص في القتيل الإسلام، فإذا لم يكن مسلما ما يجب القصاص على قاتله إن كان مسلما على التفصيل الذي سنذكره. هنا الكلام على القتيل، أولا أن يكون مسلما لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذا يشترط به أن يكون مسلما، إذا كان القتيل مسلما فيقتل قاتله إن كان مسلما، وأما إذا كان القتيل غير مسلم فلا يقتل قاتله إن كان مسلما، على ما سيأتي معنا في الكلام على القاتل من تفصيل. فالقتيل متى يعني يكون معصوم الدم، متى يكون القتيل معصوم الدم يوجب قتله القصاص؟ إما أن يكون مسلما وإما أن يكون مستأمنا، إما بعقد الذمة من أهل الذمة بعقد الجزية، وإما بالأمان لقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي فإذا أعطوا الجزية فلا يجوز قتلهم. وأما بالنسبة للمستأمن بقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فإذا بالنسبة للقتيل حتى يقتص من قاتله إما أن يكون مسلما معصوما الدمي، وإما أن يكون ذميا، وإما أن يكون مستأمنا مستجيرا. وهناك شروط أخرى طبعا مع الإسلام والأمان بالجزية أو الجوار: ألا يكون طائلا، ألا يكون قاطع طريق، هذه شروط معروفة طبعا ما يتكلم عليها. نحن نتكلم على الإنسان متى يكون معصوما الدم. طبعا هذه الأمور تهدر دم كل إنسان سواء كان مسلما أم كان غير مسلم، سواء كان معصوم الدم أو كان غير معصوم الدم. فيشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام أو أمان، قلنا الأمان إما بالجزية وإما بالجوار. وبناء على ذلك، بما أنه يشترط الإسلام أو الأمان للمقتول حتى يقتص من قاتله، قال: يهدر الحربي، الحربي مهدر دمه، لو قتل إنسان حربيا ما يترتب عليه شيء، لقول الله تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وكذلك المرتد دمه هدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ومن صيغ من صيغ العموم. فالحربي مهدر الدم والمرتد مهدر الدم. وأما إذا كان عندنا إنسان عليه قصاص لأن قتل إنسانا آخر، هذا محكوم عليه بالقتل، لنفترض أن ولي الدم لم يعفو عن القصاص إلى الدية طالب بالقتل، الآن هذا لا بد أن يقتص منه، لكن من الذي يقتص منه؟ الذي يقتص منه القاضي بواسطة سلطته عن طريق منفذ الأحكام عنده، أو بأن يكل القتل لولي الدم يحق له هذا. ولكن هل يجوز لإنسان آخر أن يقتل هذا القاتل؟ هل يعتبر هذا القاتل لأنه قتل واستحق القصاص، هل يعتبر مهدر الدم مطلقا لكل إنسان كالمرتد والحربي، أم أنه مهدر الدم بالنسبة لولي الدم الذي لم يعفو عن القصاص إلى الدية؟ قال: ومن عليه قصاص فهو معصوم على غير المستحق كغيره من الناس. فإذا جنى عليه إنسان آخر ولو كان يعلم الحقيقة، يعلم أن هذا الإنسان قد قتل وأن ولي الدم لم يعفو على مال على دية وأنه يريد قتله فقام وقتله، قد يقتص من هذا القاتل ويقتل، لأن هذا الإنسان مهدر الدم وجب عليه القصاص بالنسبة لولي الدم. وأما هذا الإنسان الآخر فليس من حقه أن يقتل نهائيا، فيعتبر قاتلا عمدا عدوانا فيجب عليه القصاص. فإذا قتله غير المستحق اقتص منه، لقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. السلطان فقط لمن؟ للولي. ما قال الله تعالى: فقد جعلنا عليه سلطانا، لو قال: فقد جعلنا عليه سلطانا لجاز قتله من ولي الدم ومن غيره، ولكن الله تعالى قال: فقد جعلنا لوليه سلطانا، فخصص السلطان بالولي، فلا يجوز لغير الولي أن يقتص منه، إما القاضي وإما الولي. وأما الزاني هذه صورة أخرى، ليس قاتلا، القاتل مهدر الدم بالنسبة لولي الدم لا لغيره. طيب والزاني؟ الزاني المحصن، الزاني الذي ليس بمحصن هذا ما يقتل، من قتله يقتل به أيا كان القاتل، لأن حده أن يجلد 100 جلدة، ولكن إن كان محصنا فحده الرجم، حده أن يموت. الرجم و س ي ل ة للموت، فلو قتل بغير الرجم يكون هناك خ ط أ في التنفيذ، ولكن ما يقال إ ن ه جنى. فلو أ ن إ ن س ا ن ا محصنا زنى وثبت زناه إ م ا ب ا ل إ ق ر ا ر و إ م ا ب ا ل ب ي ن ة، فهل يعتبر دمه مهدرا كالحربي والمرتد؟ قال إ ن قتله جمي هو ا ل آ ن سيقتل، ولكن من الذي يقتل؟ أ ي إ ن س ا ن يقتله؟ قال إ ذ ا قتله مسلم فلا يقتل به، ل أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن مهدر الدم ولا بد أ ن يقتل، ولا و س ي ل ة للعفو ب ا ل ن س ب ة لولي الدم في القاتل. قد يعفو ولي الدم في آ خ ر ل ح ظ ة، قد يعفو عن القاتل، ولذلك قتلنا قاتله إ ذ ا كان غير ولي الدم. و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمحصن إ ذ ا زنى فلا سبيل للعفو عنه، ما يستطيع أ ح د في الدنيا أ ن يسامحه ويعفو عنه. وبناء ذلك لو قتله مسلم لا شك أ ن ه اعتدى على س ل ط ة القاضي، يعزره القاضي، لكنه يقتص منه ما يقتص منه ل أ ن هذا الرجل مهدر الدم. و أ م ا إ ن قتله ذمي فلا، ل أ ن المسلم لا يجوز لذمي أ ن يقتله، لا يسلط عليه الذمي، وهذا و إ ن كان محصنا قد زنى و أ ه د ر دمه إ ل ا أ ن ه ما زال مسلما عاصيا، إلا أنه ما زال مسلماً عاصيا. و إ ذ ا كانت الحدود التي تقام على ا ل إ ن س ا ن جوادر فالحد الذي سيقام عليه سيطهره من ا ل م ع ص ي ة، و إ ذ ا كان قد أ ق ر واعترف وتاب، فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال في ا ل م ر أ ة التي رجمها تابت ت و ب ة لو وزعت على أ ه ل ا ل م د ي ن ة لوسعتهم. فنحن لا نكفر واحدا من أ ه ل ا ل ق ب ل ة بذنب، هذا عاصم لله تعالى، وبناء ذلك ما زال مسلما عاصيا فلا يسلط عليه الذمي، ف إ ذ ا قتله ذمي ف إ ن ن ا نقتله به. قال والزاني المحصن إ ن قتله ذمي قتل به، ل أ ن ه لا تسلط له على المسلم. و أ م ا إ ذ ا قتله مسلم فلا يقتص منه في الاصح عندنا، ل أ ن هذا الرجل مهدر الدم ولا بد أ ن ه ميت. ا ل خ ط أ الذي ارتكبه هذا ل أ ن ه اعتدى على س ل ط ة القاضي فيعزره القاضي فقط، ولا يقتل بهذا الزاني المحصن. هذا ب ا ل ن س ب ة للقتيل. إ ذ ن يشترط في القتيل حتى يوجب قتله القصاص أ ن يكون معصوم الدم، أن يكون معصوم الدم إ م ا ب ا ل إ س ل ا م و إ م ا ب ا ل أ م ا ن، أ م ا ن يكون إ م ا ب ا ل ج ز ي ة و إ م ا بالجوار. و أ م ا الركن الثالث وهو القاتل، عرفنا إ ج م ا ل ا انه يجب أ ن يكون مكلفا، فيشترط به أ ن يكون بالغا. من هو المكلف عندنا؟ شرط به أ ن يكون مكلفا. من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ، فالصبي لا يجب عليه القصاص، ويجب أ ن يكون عاقلا، فالمجنون لا يجب عليه القصاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. إ ذ ا يجب أ ن يكون بالغا عاقلا. طيب فاذا ذهب عقله ما يجب عليه القصاص، ولكن ذهاب العقل إ م ا أ ن يكون بالجنون، وهذا عرفناه ما يقتص منه، وقد يذهب العقل بوسائل أ خ ر ى، قد يذهب ب ا ل أ د و ي ة يصير كالمجنون، وقد يذهب بالسكر، والسكر إ م ا أ ن يكون بالتعدي ب أ ن يسكر باختياره، و إ م ا أ ن يكون ب ا ل إ ك ر ا ه أ و ا ل إ ل ج ا ء الذي ذكرناه في الدرس الماضي. وبناء على ذلك ليس كل ذهاب للعقل يجعل ا ل إ ن س ا ن غير قاتل. إ ن كان مجنونا ذهب عقله بالجنون هذا غير قاتل، ف إ ذ ا ذهب عقله بالسكر قال السكران المتعدي بسكره يجب عليه القصاص إ ذ ا قتل في ح ا ل ة السكر، ل أ ن ه مكلف وهو الذي تعدى بسكره فاذهب عقله. و ل أ ن ن ا لو قلنا إ ن السكران لا يقتص منه لهان على الناس أ ن يسكروا ويقتلوا، إ ذ ا أ ر ا د إ ن س ا ن يقتل إ ن س ا ن ا قبل أ ن يقتله يسكر وبعد ذلك يقتله، والسكران يعني ما يفقد الوعي الكامل، يعني ما جربنا نحن السكر، ولكن نرى من حال السكران أ ن ه يقصد عدوه ويضربه، صحيح ويمكن يكون مهتز ربما يسقط، ولكن بعض الحالات تشتد أعصابه وتتوتر وتنقوى من الحديد. فليس من إذا كان أسقطنا القصاص عن السكران، كل إنسان يريد أن يقتل يسكر وبعد ذلك يقتل ويسقط عنه القصاص. ولذلك قالوا إذا ذهب العقل بالتعدي بالسكر فهذا يجب أن يقتص منه. وثانيا هذا من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، جعل الله تعالى القتل العمد العدوان سببا للقصاص، وبناء على ذلك لا. إذا قلنا إنه مكلف فلا إشكال، إذا قلنا إنه مكلف فلا إشكال. اختلف الفقهاء هل السكران مكلف أم غير مكلف، هم قالوا تترتب الآثار على أعماله، لكن هل تترتب الآثار على أعماله لأنه مكلف أم تترتب الآثار على أعماله من قبيل ربط الأسباب بالأحكام؟ من قال إنه مكلف فلا يحتاج لشيء، هذا مكلف فأقمنا عليه الحد، ومن قال إنه غير مكلف فكيف تقتله وهو غير مكلف؟ قال من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، جعل الله القتل العمد العدوان سببا للقصاص وبناء على ذلك يقتص منه. مثل النائم تكلمت عنه أنا قبل هذا الدرس في دروس سابقة، قلنا إذا كان الإنسان نائما مرفوع عنه القلم وهو غير مكلف في حالة النوم، لكنه لو أتلف شيئا فإنه يضمنه في حالة النوم، كما لو انقلب على شيء فكسره فإنه يضمن. والضمان هنا ليس لأنه مكلف، لا ما هو مكلف، ولكن من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، من قبيل الحكم الشرعي الوضعي، جعل الله تعالى الإتلاف سببا للضمان، سواء صدر عن عاقل أو صدر عن مجنون أو صدر عن صغير أو صدر عن كبير، نائم ومستيقظ كله سواء. وهنا أيضا من قلنا إن السكران مكلف فنقيم عليه الحد لأنه مكلف، وإن قلنا إنه غير مكلف فمن قبيل ربط الأسباب الأحكام بالأسباب. ولحق به بالسكران من تعدى بشرب دواء مزيل للعقل، لأن نتيجة واحدة، ليس المهم عندنا نوع المشروب، المهم عندنا أنه أزال عقله في وسيلة من الوسائل متعديا. وأما الذي أكره على الشرب أو ألجئ إليه قال فهذا كالمجنون، ما يقتص منه أنه ليس له دخل في هذا، إذا فتحوا فم إنسان وصبوا فيه الخمر حتى سكر فقام وقتل ما يعتبر قاتلا. إذا كان المجنون ما يكلف ما يصير قاتل فالملجأ من باب أولى، هذا زال عقله وهذا زال عقله. والمجنون قد يكون يعني بعض الحالات يكون الجنون مطلق، بعض الحالات يكون الجنون جنون متقطع، الذي ألجأ إلى السكر وسكر ما ليس له دخل لهذا نهائيا. نعم. طيب ما دام الصبي ما يكون قاتلا ما يكون مكلفا، في بعض الحالات تتردد في حال الإنسان هل هو صبي أم بالغ، وحينما قتل كان صبيا أم كان بالغا، ربما تأتي عندنا صورة من هذا الصور. قال وبناء على ذلك ينظر في القاتل، إذا ادعى أنه صبي ما بلغ، قال لو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا، قال أن لما قتلت كنت صبي ما كنت بالغا، أو كنت مجنونا ما كنت صاحيا، ولي الدم كذب وقال كذب هذا كان بالغا، أو لما قتله كان صاحيا، فمن الذي يصدق؟ قال إما أن يكون هناك إمكان للدعوة أو أنه لا إمكان لتصديقها. إذا كان عمره 20 عاما وقال كنت صبيا أمه معقول، لأنه إما أن يبلغ بالاحتلام وإما أن يبلغ بالسن، وقد تجاوز كلا الحالتين لغير ممكنة. أو ما عهد عليه الجنون، في الماضي نعرفه صاحيا والآن نعرفه صاحيا، وادعى أنه يوم أمس كان مجنونا ما يقبل غير ممكن. أما لو عرفنا أنه كان صبيا صبي صغير، والصبا نحن عندنا قاعدة أصحاب الأصل، وعرفنا أنه كان مجنونا بالفعل كان كما يدعي، وحينما قتل نحن نعرفه أنه كان صبي والآن بلوغه شيء طارئ، قتله منذ شهر ومنذ شهر يحتمل أنه كان بالغا يحتمل أنه كان صبيا، لكن احتمال الصبا وارد، قتله منذ شهر الآن هو صاحب، لكنه قبل شهر يحتمل أنه كان مجنون يحتمل أنه كان صاحيا، البرء ما يقع في لحظتين واحدة. قال نعم، إذا قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون. طبعا هذا بالنسبة للقصاص، كلام على القصاص متى يعتبر قاتلا يقتص منه، الحدود تدرى بالشبهات، وأقل ما يكون في هذا شبهة، فصدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون. ولو قال أنا الآن صبي، قال أنا الآن صبي، ما قال كنت صبيا، صورة سابقة في احتمال، أما قال الآن أنا صبي، طبعا البلوغ له علامات وسائل يعرف بها، فإذا أمكن دعواه فإنه يصدق ويقبل كلامه ولا يحلف. قال لأن الصبا ليش ما يحلف؟ لماذا لا يحلف؟ قال لأن الحلف لماذا يحلف؟ حتى يثبت أنه صبي، فإذا ثبت أنه صبي ما عاد في فائدة من يميني لأنه صبي، يعني نحلفه ليثبت الصبا. الصورة السابقة هو بالغ الآن، لكنه دعا أنه حينما قتل كان صبيا، فيمينه مؤثرة وقعت موقعها. أما الآن هو يقول إني أنا الآن صبي، فإذا حلفنا أثبتنا الصبا، وإذا أثبتنا الصبا ما عاد يمينه ما تعمل شيئا، الصبي لا يمين له، ولذلك ما نحلفه ما دام الصبا ممكنا وعندنا وسائل يمكن أن يعرف بها أن هذا الإنسان صبي أو بالغ. إذن لابد أن يكون الإنسان مكلفا بأن يكون بالغا عاقلا. فإذا قتل الحربي في حال حرابته، قتل إنسان، قتل مسلما، قتل كافرا، قتل في حال الحرابة في حال الكفر، ثم بعد ذلك أسلم، لما قتل كان بالغا عاقلا ولكنه كان حربيا، قتل مسلما أو كافرا ثم بعد ذلك أسلم، هل يقتص منه؟ قال لا يقتص منه، لأنه لما قتل بناء على معتقده في تلك الحالة الراهنة، كان في حالة حرابة، كما قتل كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من المسلمين قبل الإسلام، فلما أسلموا لم يقتص منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم وحشي الذي قتل حمزة رضي الله تعالى عنه، قتله في حالة الحرابة، وبعد ذلك أسلم ولم يقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ننظر إلى الحالة الراهنة التي قتله بها، الآن مسلم والإسلام يجب ما قبله، ولذلك قال ولا قصاص على حربي، قال ويجب على المعصوم بإيمان أو أمان. نحن قلنا المعصوم إما أن يكون مسلما وإما أن يكون مستأمنا، إما بالجزية وإما بالعهد، فإذا قتل فيجب عليه القصاص، سواء كان مسلما أم كان ذميا أم كان متجرا. وكذلك المرتد يجب عليه القصاص، لأنه ما زالت يعني آثار الإسلام متعلقة به، المرتد ما يعتبر كالحربي، الحربي إذا أسلم ما تجب عليه الصلاة التي تركها، ما يجب عليه الصيام الذي تركه، ما يعاقب بالزنا الذي فعله، أعماله كلها يجبها الإسلام يجب ما قبله. أما بالنسبة للمرتد ما زال فيه علقة الإسلام، صحيح الآن هو كالكافر في بعض الأحكام، ولكنه بما أنه كان مسلما فإنه يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات إذا رجع إلى الإسلام، وقضاء ما فاته من الصيام وما شابه هذا من الأمور. فهناك فرق ما بين المرتد وما بين الحربي، فلو قتل المرتد إنسانا فإنه يقتل به، الحربي ما يقتل، ولكن المرتد إذا قتل فإنه يقتل. فإذا أقمنا الحد على المسلم وأقمنا الحد على الذمي وأقمنا الحد على المستأمن فأن نقيمه على المرتد من باب أولى. إذن بالنسبة للقاتل، الشرط الأول أن يكون بالغا، الشرط الثاني أن يكون عاقلا، الشرط الثالث أن يكون مكافئا، لأن القصاص شرط أن يكون القتل عمدا عدوانا لمكافئ، فإذا قتل غير كفء له فلا يقتل به. فيشترط بالمكلف حتى يكون قاتلا أن يترتب عليه القصاص أن يكون مكافئا للمقتول، فإذا لم يكن كفءا للمقتول فلا يقتص منه، وبناء على ذلك لا يقتل مسلم بذمي، لا يقتل مسلم بذمي، ولا يقتل والد بولده، ولا يقتل حر بعبد. طبعا هذا يحتاج منا إلى شرح طويل، ولذلك سنرجئه إلى الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.